أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقنا ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله بكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله يفتح عليك يا حاج. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله يمنون عليك أن أسلموا. الله قل لا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. عرفت عليك يا حاج. الله يكرمك. يمنون عليك أن أسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! بل عجبوا والله بصير بما تعملون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها Oh! ايه الحلاوه دي؟ الله يديك الصحه يا عم الصفا. عرفت عليك يا حاج. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ما يرسى عليك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي

شهيد. لقد كنت في عفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. الله أكبر. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشاها. وقد خيب من دساها. كذب الثمود بطغواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم انصرنا على أعدائنا. آمين. اللهم انصرنا على أعداء العرب. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح عم الشيخ خالد حزين. رحمه الله رحمة واسعة وعلى المسلمين أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه السهرة القرآنية التي أقامتها إذاعة القرآن الكريم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للمرحوم الشيخ علي حزين، ونقلناها لكم من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحي حدائق القبة محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وبمشيئة الرحمن ستنقل إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الفجر من هذا الرحاب الطاهر. أحييكم وأعود بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة القرآن الكريم، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.